هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء عبد الودود أحمد مراد المقيمة في نجع القزاز السليمات أبو تشت محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: بجد يا حضرات مش قادرين نعيش، وكل حاجة بقت غالية قوي علينا، أكل وشرب ومواصلات غالية وعلاج وتعليم، كل حاجة بقت فوق. جوزي بيشتغل باليومية، يوم بيشتغل وكم يوم قاعد. ما هو دلوقتي ما بقاش فيه شغل للعمال زي زمان، كانوا يحتاجوا عمال يطلعوا الميون وينزلوا، دلوقتي بقى فيه ونش يطلع وينزل. في الأرض يحتاجوا عمال يضموا القمح ولا يشتلوا الرز ويضموه، دلوقتي بقى فيه مكان بيشتغل. بقى البني آدم رخيص قوي. الدولة أخدت بالها من الناس اللي محتاجة وعملت لهم معاش يساعدهم على المعيشة، وقالوا عليه تكافل وكرامة، حاجة كده تحفظ كرامة المواطن. اتقدمت بطلب، أخدوا الأوراق وقالوا لي تمام، أوراقك سليمة يا ست هانم، ربنا يعينك على المعيشة وتربي أولادك ويبقوا فخر المصر كلها، أسبوعين ثلاثة وتعالي اسألي. وبالفعل انتظرت أسبوعين ثلاثة ورحت للبي وسألته على اللي تم في الأوراق، قال لي وهو فرحان قوي: مش قلتلك اطمني يا وفاء؟ اتفضل يا ست، ادي الفيزا بتاعتك اهي اللي هتصرفي بيها المعاش كل شهر. ها، مش هنسمع زغروطة بقى ولا كلمة حلوة؟ شكرتهم وصرفت المعاش بتاعي ومشيت الدنيا، ورتبنا أمورنا على المعاش ده وهو صغير، لكن عندي كبير قوي وبيساعدنا ونعمة والحمد لله. لغاية ما جيت من كام شهر رحت أصرف المعاش بتاعي، لقيت الفيزا ما اشتغلتش، رحت للبهوات أسألهم قالولي معاشك اتوقف خلاص فترة وعدت، ايه هتاخدوا عليها ولا ايه؟ رفض حتى يتكلم معايا، والخلاصة ان المعاش وقف. اعمل ايه واروح لمين؟ واولادي الاربعة يعيشوا ازاي واحنا ما عندناش اي دخل نعيش منه؟ وبعدين هي الدولة توقف جنب الغلبان من ناحية، والموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم يوقفوا الدنيا من ناحية تانية. دي شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين في وزارة التضامن. أنا وفاء عبد الودود أحمد مراد من نجع القزاز، يا ترى هلاقي حد يساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.